قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم. وصلنا إلى قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قبل أن أبدأ في ذكر ما أورده ابن كثير رحمه الله تعالى، أحب أن أنبه على أن طالب العلم والقارئ في كتب التفسير ينبغي له عندما تمر عليه بعض المسائل التي فيها خلاف أو تتعدد الأقوال فيها أن يحرص على ضبطها، وأن يتحرى القول الراجح فيها إذا كانت من المسائل التي يحسن معرفة الراجح، وإذا كانت المسألة من المسائل التي تتعدد الأقوال فيها ولكن ليس بينها تعارض أو أنها تتعاضد ويكمل بعضها بعضا فيحسن أو يعرف كيف يتعامل معها. وذلك أن الأصل في تفسير القرآن كما مر معنا هو الإجماع. لو تأمل القارئ وهو يقرأ في كتب التفسير لوجد أن أكثر المسائل، مسائل التفسير مثلا كل كلمة وكل جملة وكل آية، أكثر المسائل معناها متفق عليه، فالإجماع في التفسير هو الأصل. فتأتي المسائل الخلافية فيحسن بطالب العلم أن يقف عندها وأن يتأملها وأن يعرف مسالك العلماء في التعامل مع الأقوال المختلفة وكيف يرجحون وكيف يقدمون قولا على آخر وما العلل التي يذكرونها عندما يرجحون وكذلك القواعد التي يبنون عليها ترجيحهم واختيارهم. وهذا من مهمات التفسير وخاصة للمتخصصين ولطلبة العلم الذين يرغبون في إتقان هذا العلم. فسيمر علينا اليوم مسألة من مسائل الخلاف سنطبق عليها ونحرص على معرفة مآخذ العلماء فيها بإذن الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، لأن الله قال قبلها: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فذكر ما أعده الله للكافرين من النار التي وقودها الناس والحجارة، ثم ذن وأتى بعدها بذكر حال أهل الإيمان فقال: وبشر الذين آمنوا. وهذا ما يسمى عند أهل التفسير بالمناسبة أو ذكر الصلة بين الآيات، مناسبة الآية لما قبلها، وهو علم جليل يقوم على الربط بين الآيات ومعرفة وجوه الصلة بين الآية وما قبلها أو بين المقطع وما قبله وكذلك بين السور وما قبلها. ومن حيث التطبيق قل من المفسرين من لم يذكر هذا النوع من أنواع علوم القرآن وهو التناسب، وإن كان فيه من جهة التأصيل كلام لأهل العلم هل يصلح القول به أو لا، إلا أنهم في التطبيق يكادون يتفقون على ذكر مثل هذه التنبيهات لما ذكر الله تعالى كذا أعقبه بكذا، وهذا نوع مناسبة وصلة لا شك في ذلك. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حال أهل الكفر وما أعده لهم من العذاب ذكر حال أهل الإيمان وما أعده لهم من النعيم، قال: وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء. القرآن وصف بأنه مثاني في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فما معنى وصف القرآن بالمثاني؟ يقول ابن كثير: إن ذكر ما أعده الله لأهل الإيمان بعد ذكر ما أعده لأهل الكفر، وكذلك العكس إذا ذكر ما أعده لأهل الإيمان ثم يذكر بعده ما أعده لأهل الكفر، هذا هو معنى المثاني، بأن يثني بعد ذكر الشيء بذكر نقيضه. قال: وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء حسب قوله كما سنبسطه في موضع، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع ذا وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه. قال: وحاصله ذكر الشيء ومقابله. هذا رأي ابن كثير، مع أنه لما فسر الآية من سورة الزمر لم يصرح بترجيح هذا القول، لأنه لما ذكر أقوال السلف ظهر أن القول الأكثر أن معنى المثاني هو تثنية الأشياء في القرآن، تكرارها، أن يذكر الشيء أكثر من مرة، تثنى القصص وتثنى الأوامر وتثنى الأخبار، فتذكر مرة بعد أخرى، فالتثنية هي ذكر الشيء أكثر من مرة، كما مر معنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، مدح وحمد لله، فإذا مدحته مرة أخرى فقد أثنيت عليه، فهذا لعله الأقرب والله أعلم. فابن كثير هنا رجح أن المثاني ذكر الشيء ثم ذكر عكسه، لكن والله أعلم لعل الأقرب من هذه الأقوال هو أن المثاني، وإن كان اللفظ يحتمل ذلك، لكن الأقرب هو تكرار الشيء وتثنيته أكثر من مرة. ثم قال: وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها، هذا معنى تجري من تحتها الأنهار. طبعا الأنهار هي التي الماء الذي يجري في الأخدود أو في مكانه. هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، كيف تجري من تحتها الأنهار؟ تجري من تحت الجنات كلها، الجنة بما فيها، المقصود تجري من تحت أنهارها، من تحت أشجارها وما فيها، فهذا معنى. قال: ولذلك قال: فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. ثم قال: وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، وهو النهر الذي عده الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، ولا منافاة بينهما، فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله وكرمه، إنه هو البر الرحيم. ثم قال: وقال ابن أبي حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تلال تحت جبال المسك، تفجر من تحت جبال المسك، وفي زيادة: من تحت تلال أخر، أو من تحت جبال المسك. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم رحمه الله حسن إسناده العراقي في تخريج الإحياء. وقال أيضا اللي هو ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر أو تفجر من جبل مسك. وقال تعالى وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال تلبه هنا: إنهم أتوا بالثمرة بالجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، من قبل في الدنيا. هذا أحد الأقوال، أن معنى من قبل يعني في الدنيا. قالوا هكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره ابن جرير، أن معنى من قبل أي في الدنيا. وقال عكرمة قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال مجاهد: يقولون ما أشبهه به، يعني بالأمس

لكان هذا مناسبا إن لم تدرس من قبل. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله أعلم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، آمنين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم آمين، نسأل الله من فضله. الخلاف الذي مر معنا قبل قليل انتهى كلامه رحمه الله على تفسير هذه الآية هو من قبل. نعطي يعني طريقة في التعامل مع الخلاف. الأصل في التعامل مع الخلاف أن يذكر كل قول ثم يذكر أو تذكر الحجج التي احتج بها القائلون به. فالقول الأول الذي ذكرنا قبل قليل في من قبل، طبعا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع من مواضعه في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، وتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، فذكر هذين القولين، أن هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، والقول الثاني هذا الذي رزقنا من قبل في ثمار الجنة أي في الجنة. ثم قال رحمه الله واحتج أصحاب هذا القول بما يأتي القائلون بأن من قبل يعني في الجنة، قال إحداها بحجج إحداها أن المشابهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة قالوا هذا هو. الحجة الثانية ما حكاه ابن جرير عنهم، قال ومن علة قائل هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله كما كان، وذكر قولا عن أبي عبيدة في هذا. الحجة الثالثة قوله وأتوا به متشابها، وهذا كالتعليل وأتوا به متشابها، والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل. والحجة الرابعة أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا، وكثير من أهلها يعني من أهل الجنة لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. ثم قال ورجح الطائفة منهم ابن جرير وغيره القول الآخر أن معنى ذلك من قبل في الدنيا. ثم ذكر رحمه الله حجج هذا القول وبين ما الراجح في هذه المسألة، وذكر عدة وجوه سألخصها في هذه الوجوه. قال رحمه الله في تلخيص وجوه القول الثاني أن المقصود من قبل في الدنيا، خلاصة هذه الوجوه ومن وجوه ترجيح لهذا القول قائلون بهذا، الوجه الأول أن فيه محافظة على عموم كلما، لأنه قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما، فيشمل المرة الأولى، فإنه يدل على ترديد هذا القول كل مرة رزقوا، أشار إلى هذا الوجه البيضاوي رحمه الله وأبو سعود، وهذا يدل على أن القول الذي يراعي عموم كلما هو أنها في الدنيا، لأن المرة الأولى لم يروا فيها شيئا في الجنة فيكون المراد في الدنيا. الوجه الثاني وهو لطيف، ذكر ابن جزي قرينة ترجح هذا القول، ما هي هذه القرينة؟ قال أي في الدنيا بدليل قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي في الدنيا. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ مسالك العلماء في الاستدلال للأقوال، أول ما تقرأ هذا قد يشكل عليك، لكن عندما تتأمل، وأنا تأملت في قوله هذا وتتبعت مواضع قبل في القرآن التي جاءت في سياق الحديث عن الآخرة أو في الآخرة، فوجدت أن الآيات التي تتحدث عن أحوال القيامة وما يتعلق بها من كلام أهل الجنة أو كلام أهل النار، كل المواضع التي وردت في مثل هذا السياق يراد بها من قبل في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وكذلك قول الشيطان إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي في الدنيا، هذا يرجح أن أو يقوي أن معنى من قبل أي في الدنيا. الوجه الثالث ومما يرجح هذا القول أيضا ما رواه ابن جرير على أبي موسى الأشعري قال إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تغير، وهذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسير، وقال أحمد شاكر عن إسناده صحيح. الوجه الرابع من وجود ترجيح هذا القول ما ذكره الزمخشري بقوله: فإن قلت لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة، وما بال ثمر الجنة لم يكن أجناسا أخر، قلت أن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل، هذا دليل عقلي، وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه، ولأنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد وتقدم معه إلف ورأى فيه مزية ظاهرة وفضيلة بينة وتفاوتا بينه وبين ما عهد بليغا أفرط ابتهاجه واقتباطه، وقال استعجابه واستغرابه، وتبين كنه النعمة فيه وتحقق مقدار الغبطة به، ولو كان جنسا لم يعهده، وإن كان فائقا حسب أن ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك، فلا يتبين موقع النعمة حق التبين. وهذا الذي أشار إليه الزمخشري لطيف. وأما القول الآخر الذي أن المراد به بالجنة، فلا شك أنه قاله عدد من السلف ومروي عن عدد من الصحابة، ولكل قول وجه كما مر معنا. وبعضهم ذكر لقوة الخلاف قولا جديدا فيه لطافة، لكن يشكل عليه أنه لا يعضده يعني المعنى اللغوي، حيث ذكر بعض المتأخرين أن معنى هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي وعدنا من قبل، هذا الذي وعدنا من قبل، أشار إلى هذا أو رجح محمد رشيد رضا وأحمد المراغي، أحمد مصطفى المراغي. وهذا القول يعني حسن، لكن مشكل عليه أنه لا يعني بحثت في معاني اللغة، فأولا هو لم يرد عن السلف، وأيضا لم يثبت فيما يعني وقفت عليه في معاني الرزق في اللغة أن الرزق بمعنى الوعد، فهذا يحتاج إلى بحث من جهة اللغة، فإن صح من جهة اللغة فيمكن أن يضاف إلى الأقوال التي قيلت في هذه الآية. هذا مثال تطبيقي ويعني ذكر المسائل الخلافية وحجج كل قول، حتى يتعود طالب العلم والقارئ بكتب التفسير على هذه الأقوال وينظر في مسالك العلماء، ولو تأمل وحلل فسيجد أن العلماء يسلكون مسالك دقيقة في ترجيح الأقوال، ويعملون أذهانهم ويفكرون كما صنع الزمخشري مثلا، وكما ذكر ابن جزي أنه ذكر النظائر، فحمل الآية على القول أو اللفظ على المعهود من الاستعمال في القرآن أولى من غيره، كل هذا يمكن أن يستفاد منه في القواعد الترجيحية. لذلك اختر يعني ظهر لي من خلال هذه الدراسة عدة قواعد أو فوائد تفسيرية، منها إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فيحمل عليها جميعا، ولذلك عندي أن هذا ممكن أن يحمل على من قبل في الدنيا ومن قبل أيضا في الجنة ولا تعارض. إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين أو أكثر فلا يجوز حمل الآية على معنى حادث خارج عن أقوالهم إلا بشروط أربعة: أن يحتمل لفظ الآية هذا المعنى الحادث، المعنى الحادث هو قول من قال بأن معنى رزقنا ووعدنا، أن يكون هذا المعنى غير مخالف لأقوالهم مخالفة تقتضي رد أقوالهم وعدم اعتبارها، أن يكون هذا المعنى الحادث صحيحا بنفسه، أن لا يقصر معنى الآية عليه. وكذلك من القواعد الترجيحية أن حمل اللفظ على المعهود في القرآن أولى من غيره. هذه بعض الأمور التي يمكن أن تستفاد من هذا الخلاف، كما ذكرت في البداية أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الوقوف على هذه المسائل والنظر فيها ومعرفة مسالك العلماء في التعامل معها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المستحقين لهذه البشارة في هذه الآية، فلا نغفل ونحن نقرأ هذه المعاني وهذه الأقوال عن مقصود الآية، وهي أنه ينبغي لنا أن نعمل الصالحات وأن نحقق الإيمان حتى نستحق هذه البشارة العظيمة التي الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر نبيه بها، والمبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمبشر والمبشرون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمبشر به جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء وأن يجعلنا منهم، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.